إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى الحلقة 61 من الشكمجية، لنقدم خلالها باقة من تراثنا الغنائي والموسيقي. في البداية أنقل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، أحمد بركات، عماد غبريال، وطارق مصطفى. بداية لقاء الليلة أحبائي المستمعين مع شريط من أشرطة الربع ساعة، مسجل عليه 3 أغنيات من ألحان أحمد صبرة. تم تسجيل هذا الشريط يوم 15 مايو عام 1959. آخر أغنيات الشريط ده اسمها جاي تحيلني، دي زعناها قبل كده في حلقة سابقة من كان يا مكان، وكانت بصوت الفنان القدير إسماعيل شبانة. إذن يتبقى من هذا الشريط أغنيتان سنسمعهما معا في هذا اللقاء، غنوة بصوت ست سعاد مكاوي، والتانية بصوت ست نادية فهمي. وكنا في ديسمبر الماضي زعنا غنوة لنادية فهمي اسمها أنا وردة على الأغصان، وكانت مسجلة أيضا في نفس اليوم 15 مايو 59. أقصد أن غنوة نادية فهمي الليلة هتبقى تاني آخر غنوتين اتسجلوا في التاريخ ده بصوتها قبل رحيلها رحمها الله في حادث تصادم وقع عند الكيلو 58 طريق القاهرة السويس الصحراوي فجر 2 مايو عام 1959. إذن إلى سعاد مكاوي ونادية فهمي، ونبدأ معاكم بغنوة حبيبي بصوت سعاد مكاوي، كلمات زين العابدين عبد الله، وكما ذكرنا من ألحان أحمد صبرة. حبيبي دايما في بالي. شاريني، بعت الوجود واشتريته، وعشان تملي عيني من كل قلبي هويته، وعهدنا في المحبة تملي نفضل أحب. ولا عمري أنسى غرام حبيبي، غرام حبيبي، حبيبي دايما في بالي، حبيبي طول عمره غالي، واللي بحبه واتمنى قربه هو حبيبي. عمنا أحمد صبري عمل لحن في هذه الأغنية ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية، ويتضح أيضا من خلال هذا اللحن الرصانة المميزة لأحمد صبري في تناوله للموسيقى والنغم، أيضا استعماله المميز للإيقاعات برضو أعاد إلينا هذه الروح للمدرسة الكلاسيكية للغناء العربي. يعني يعد حديث طبعا، هو ينتمي كلاسيكيا للمدرسة الطربية، ولكن التناول هنا تناول حديث مع زي ما قلنا توظيف مريح وسلس للكورال النسائي واستخدام مميز للإيقاع هادئ، جعل المطربة تغني بهدوء وبراحة، والجمل جمل مرتاحة وتقدر تقول فيها كل اللي هي عايزة تقوله أو اللي قدر يوصله لها من معنى الأستاذ أحمد صبري. انطبع الكلام ده أو اللحن ده على صوت وأداء ست سعاد مكاوي من خلال استخدامها بقى للغناء بشكل طربي، وليس كغنائها في الأفلام أو ليس تعودنا عليها كمطربة تؤدي الغناء الخفيف اللطيف المحبب الذي لا تغيب عنه الابتسامة في كل الأوقات كما اعتدنا عليها فراشة الغناء العربي رحمة الله عليها ست سعاد مكاوي، فخلاها هنا تغني الأستاذ أحمد صبري بجد. فبدأت مع طبيعة صوتها اللي فيه بحة خاصة، بدأت تستخدم عرب أو عربات بسيطة لطيفة محببة للأذن، وغنت يعني بمبناية تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية، فبقى طعم تاني لأداء وغناء ست سعاد مكاوي مع احتفاظنا بالأساسيات اللي احنا اتكلمنا عليها في أكثر من لقاء عن أسلوب الأستاذ أحمد صبري في التلحين من حيث رصانة الجمل الموسيقية، وأيضا اللجوء إلى الهدوء للإيقاع رغم محاولات عازف الإيقاع أن يقوموا ببعض المهارات خلال العمل، إلا أن ده ما أثرش على طبيعة الأرتام أو الإيقاعات التي كان يريدها الأستاذ أحمد صبري. غنوة لطيفة، يلا بينا نسمع مع بعض بعد ما سمعنا سعاد مكاوي، نسمع غنوة اللي في قلبي، ودي كتبها زين العابدين عبد الله أيضا وألحنها أحمد صبري بصوت ست نادية فهمي التي رحلت عن عالمنا في ريعان شبابها، كانت في العشرينيات من عمرها رحمة الله عليها. تعالوا نسمع نادية فهمي واللي في قلبي. وحياتها وانا حصرحك بيه، اخسر حبيبي. طبعا مش هنقول جديد، نفس المدرسة ونفس الأسلوب اللي اتكلمنا بيه عن مزيكا أحمد صبرة في الغنوة الأولانية، نفس الشريط. وطبعا الشريط عمره حوالي 58 سنة ولا حاجة، أو قرب يبقى 58 سنة بعد شهرين ولا ثلاثة، فيعني هو شارب من الجذور دي وما بيقدرش يطلع منها. في ناس المدرسة بتاعتهم زي أستاذنا الصنباطي، واستمراره على أنه يبقى صوت لحني كلاسيكي محافظ، في أصوات كتيرة كده أيضا اللي شرب من بعد هذا الجيل من نفس النبع ماشي على نفس الأسلوب. على كل حال، هي لفت نظري هنا بشكل أكتر عشان نبقى اديناها حقها، ست نادية فهمي الله يرحمها. صوت صريح ومميز. صريح يعني كل عباراته ومخارج ألفاظه واستخدامها لحلياتها الصوتية ولزخارفها في الغناء، وكل ده واضح وسليم ومركز وعامل ركوز جميل جدا، أو كل الجمل متمكنة منها، كل الجمل الموسيقية اللي في الغناء متمكنة منها بشكل أراده الملحن ونفذته بشكل جيد. خامة صوتها رائعة جدا وأدت بأسلوب رشيق، يعني في أصوات كده تخلي قلبك يتنطط، يعني هو صوت يعني فيه رشاقة. ليه؟ طبعا هي كانت شابة صغيرة وكانت في البداية مفتوحة لها الآفاق بشكل كبير جدا جدا، فكانت واضح هذه الألمعية في الموهبة. يعني استخدمت نادية فهمي في الغنوة زخارف غنائية بسيطة ولكن دون تكلف. يعني أحيانا بعض الأصوات، خاصة الأصوات اللي يكون بتبدأ جديد، بتلجأ إلى استخدام العربات أو الجمل العالية أو بعض اللي بنسميه فروسية، في يعني يطلق عليه بعض الموسيقيين فروسية في الأداء عشان يقول أنا هنا انا اقدر، انا نفس، انا زخارف صوتية هايلة، انا اقدر، ركوزي يبقى رائع جدا، واقدر انقل لكم، اقدر انقل لكم اللي عايزه الملحن بشكل يبهركم وتقولوا ايه ده. دي بيلجأ اليها في الغالب المبتدئون في الغناء لاثبات موهبتهم. لكن هي هنا رغم انها كانت في بداية عشرينياتها وفي بداية عمرها وظهرت موهبتها، هي ما حاولتش تعمل هذا الاسلوب، هي يعني غنت بكل موهبتها وببساطة ما أراده الملحن من الميلودي أو من اللحن. طبعا ده كان باين في الجمل اللي هي بتعمل فيها تصاعدية ثم تبدأ تعمل التنازل النزول تاني، يعني الجمل اللي بتبدأ لفوق وبعدين تنزل لتحت، عملت المسألة بسلاسة وبشكل جميل. وغنت نادية فهمي زي ما كلنا عارفين أو معظمنا عارف، غنت بصوتها في بعض الأفلام، لكن استمرارها استغفر الله العظيم كان هيفرق بالنسبة لها كصوت في وجودها بين الأصوات الفنية المميزة، خاصة المطربين اللي بيأدوا أغاني خفيفة ويكون عندهم موهبة في نفس الوقت. وعلى رأسهم الست شادية الله يديها الصحة والعافية، واللي بنقول لها كل سنة وحضرتك طيبة في عيد ميلادها النهاردة، الله يديها الصحة والعافية ويخليها للفن وبما قدمته ويكرمها بما أسعدتنا به من غناء جميل في كل مراحل حياتها، الله يديها الصحة والعافية. فكانت نادية فهمي هتبقى مميزة، استغفر الله العظيم يعني عفوا، يعني كان هيبقى صوت ليه شأن لو كان استمر أكثر من ذلك طبقا لما أراه. فإن شاء الله تكون الغنوة عجبتكم، وناخدكم دلوقتي إلى الغناء الشعبي وإلى واحد من رموز الغنوة الشعبية المصرية الأصيلة، صاحب الصوت القوي المميز المتمكن الأستاذ شفيق جلال. سجل شفيق جلال يوم 17 فبراير عام 1967 غنوة عزيزة من كلمات الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ مأمون الشناوي ولحن الموسيقار رؤوف زهني. بعد 50 سنة من تسجيل الغنوة دي هنسمعها مع حضراتكم، ولكن من حفلة. هنسمع غنوة عزيزة لشفيق جلال من حفل، ولكن لما سجلها للإذاعة استوديو كانت سنة 67. خلونا نسمع شفيق في الحفلة لأنه بيبقى مميز بشكل أكتر لتفاعله مع الجمهور. تعالوا نسمع عزيزة مأمون الشناوي رؤوف زهني والفنان شفيق جلال. احنا الاتنين من الجيزة، مش كده ابدا يا عزيزة، ده احنا الاتنين من الجيزة، والعيشة في بعضك مرة، والعيشة معاك لذيذة، والعيشة في بعضك مرة، والعيشة معاك لذيذة، مش كده أبدا أبدا أبدا، مش كده أبدا يا عزيزة. صوتك زي ما هي تتغير كل الدنيا، وصوتك زي ما هي ولا يسأل عن تعذيبه. من يعمل كده كده في حبيبه ولا يسأل عن تعذيبه. ده المهر الغالي أجيبه لو كان مئة ألف بريزة. مش كده أبدا مش كده أبدا يا عزيزة. وانا اعمل ايه يا عزيزة للشوق اللي مجنن. لانا طايق قربك مني ولا طايق بعدك كان. وانا اعمل ايه يا عزيزة للشوق اللي مجنن. من يوم ما شغلني هواكي والقلب احتار وياكي. من يوم ما شغلني هواكي والقلب احتار وياكي. ودموعي بتجري وراكي ودموعي عليا عزيزة. مش كده أبدا مش كده أبدا يا عزيزة. والعيشة معاك لذيذة. والعيشة بعدك مرة والعيشة معاك لذيذة. مش كده أبدا مش كده أبدا يا عزيزة. يعني الغنوة دي فيها أكتر من عامل الواحد ممكن يتكلم عليه ما يتتسبش. يعني أولا الأسلوب المختلف تماما للأستاذ رؤوف ذهني عن كل ما نعرفه في ألحانه. يعني هنا لما اتجه لأنه يلحن لحن المطرب شعبي بتقل شفيق جلال بقى مختلف تماما عن أسلوبه وعن نعومته وعن رومانسيته وعن أعماله اللي كانت مختلفة مش بهذا الشكل. فأنا مفاجأ برؤوف ذهني في هذا العمل. نرجع بقى لعمنا مأمون الشناوي. عمنا مأمون الشناوي صاحب الروائع العظيمة من أول أم كلثوم لحليم لكل الأصوات العظيمة. عندما يلجأ إلى كتابة الغنوة الشعبية تجد ابن بلد يعني معجون بمية شوارع وحواري المصريين. فبدأ يستخدم ألفاظ وعبارات تتفق مع الأغنية الشعبية ومع الصوت ومع المناسبة اللي هتتقدم فيها ومع الجمهور المتواجد في مكان مفتوح، لأنه واضح من الحفلة أنها مش من مكان مقفول. فهنا بدأ يستخدم أستاذنا مأمون الشناوي مثلا، يعني أنا كلمة بريزة يعني عشان استجعي الموجود في الكلام اللي كاتبه. البريزة هي العشر قروش اللي هو التين بيسرز اللي ما بيعرفش بالعربي، لأن الأجيال الجديدة ما تعرفش يعني إيه بريزة. طبعا الأجيال الجديدة كلها لو قلت بريزة هنا في مصر، طبعا احنا بنستخدم كلمة بريزة اعتقد مستمده او مستوحاه من كلمه برايس بالانجليزي، او جائزه او كده، يعني استحقها من كده من زمان، ف يعني مع الانجليزي يعني لما كانوا عندنا. لكن هي العشر قروش يعني، طبعا ما حدش يعرف العشر قروش، وهي ليست قيمه على الاطلاق عندنا دلوقتي في مصر، لكن دي كنت مثلا ممكن اخدها انا مصروف ايدي في وانا في ثانوي حاجه زي كده يعني. فبريزه وعزيزه والجيزه، التضفيره اللي عاملها، وهو مش غريب عليه الغنى ده يعني، الاستاذ مأمون الشناوي بيعمل حاجات يعني، هو مقدم الاستاذ احمد عدويه اعتقد سيب ونسيب يعني، ما حدش كان عارف الحاجات دي لما راح الاستاذ مأمون الشناوي، فهو مقدم الاستاذ احمد عدويه المطرب الشعبي ايضا سيب ونسيب، علمت الطقل لكن سبقنا بمئة سنه، وعز علينا بحر وسقانا من الأنا. ما هي أصل الدنيا كورة، كورة مدورة بتلف علينا لفة، واللفة صغيرة، والبعد نصيب والقرب نصيب، وسيب ونسيبة يعني، ده اللي أنا متذكره من الغنوة. لكن أقصد أقول إن الراجل اللي كتب لسومة وحليم بيكتب بهذا الأسلوب عندما يريد أن يخوض مجال الغنوة الشعبية، فكانت مفردات وخفة ظل الأستاذ مأمون الشناوي في هذا العمل رائعة. نرجع بقى عشان ما نطولش للأستاذ شفيق جلال، عمنا شفيق جلال بقى لما يغني، يا جماعة يا اللي بتدرسوا، يا جماعة يا متذوقة، هذا هو ما يطلق عليه الغناء الشعبي المصري طبقا للاصطلاح العلمي لهذه الكلمة، الصوت قوي، الصوت من أرض المصريين ومن جوه حارات وربوع وكفور هذه الأرض الطيبة، صوت قوي سليم. هنا أضاف له بقى الأستاذ كمان شفيق جلال التصريفات الخاصة بتاعته، وطعمه هو الخاص جدا بالضغط على بعض الحروف، يعني هنلاقي الخبخ يعني طالعة من جوه جوه القلب، وبأداء سليم جدا علميا، طالع من جوه الصدر تماما بقوة شديدة، النفس معدي على الحنجرة مطلع حرف الخاء، او العين انه يتك على العين، مميزات خاصه جدا بتفرق صوت من صوت. هذه الاصوات الشعبيه الكبيره منها كما ذكرنا في العصر الحديث محمد رشدي، محمد العزبي، الاستاذ احمد عدويه، بغض النظر عن كلمات بعض الاغاني، لكن طبعا من الاصوات اللي هي في عصرنا الحديث كانت بتغني الغنى الشعبي بالمعنى السليم لهذه الغنى. قبلهم بقى في طبعا استاذهم كلهم الاستاذ محمد عبد المطلب، واصوات قبل كده كتيره، ولكن احنا بنقول ان الصوت الشعبي لازم يبقى من بين الناس، فما ينفعش يبقى مفتعل، ما ينفعش ما تبقاش ابن البيئه وتغني غنوه فتبقى يعني ما حصلتش ولا كده ولا كده، فرانكو أراب، او يبقى كده انت ببدله وخواجه وبتغني غنى شعبي مصري، فما يعني ما بيبقاش نافع. فهنا نلتفت ان دي الغنوه الشعبيه، اما عدا ذلك من الاغاني التي تتردى بالكلمه او بالمستوى اللحني او من استنباط تيم واللعب عليها وتغييرها ولوي الالحان الاساسيه القديمه عشان ما حدش بيتابع بشكل جيد، كما يحدث في بعض الاغاني دلوقتي مع الدربكه واستخدام الايقاعات بشكل صارخ جدا جدا جدا، هذا لا يطلق عليه غناء شعبي، ومش هطلق عليه انا المسمى، هسيبكم انتوا اللي تقولوا يسمى ايه طبقا للاغنيه الشعبيه كما اردنا ان نقول عنها ما نعرفه. طب واصحابنا بقى على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، لازم نرحب بيهم طبعا يا عماد. استاذ احمد انتوا لسه معانا على موجات الاغاني مع الشكمجية. وأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، أحمد الطيبي، الأستاذ فؤاد الشمري، دكتور مروان منصور، الأستاذة جوجو أحمد، الأستاذ محمد وحيد، السيدة ميرفت صالح. يعني في طبعا بعض الاصوات بتنادي ان احنا ما يكون في مناسبه ان احنا نقدم اغاني، عموما احنا ما بنعملش ده، احنا يعني انا مخصص البرنامج لاشرطه كامله عشان ابقى حفظت كل الاعمال، لما نمشي يبقى احنا على الاقل سيبنا شويه كتيره موجوده كما موجوده في مكتبه الاذاعه، دي من ناحيه. الناحيه التانيه لو كان هناك عمل ولقيته ان هو نادر او ما بيذاعش لمده طويله مني لنفسي هبقى اجيبه باذن الله ان شاء الله، لكن يعني احنا ده تخصص البرنامج وانا مش بحب اغير، لا اما يبقى هغير في المضمون اللي انا قدمته وخدت الموافقه عليه ان انا اشتغل من خلاله. استاذ حماد مزيد شاعرنا الجميل من غزه، الاستاذ ياسر رمضان، السيده الحان الموجي، الدكتور حسن العظمة، دكتور لسنوس الطبيع من ليبيا الشقيقة. نرحب بحضراتكم ونرجع هنقول بعض الأسماء إن شاء الله تاني بعد ما نسمع غنوة كمان. هنرجع معاكم لسنة 1954، واخترت لحضراتكم شريط مسجل عليه غنوة واحدة للست برلانتي. الغنوة تسجلت يوم 20 أغسطس عام 54، اسمها حبيت غيرك. دي سابته. خلاص بقى يعني معلش ما تأخذنيش يعني. حبيت غيرك هنسمعها بصوت ست برلانتي، كتبها الشاعر يوسف بدروس ولحنها الموسيقار الكبير عزة الجهلي. تعالوا نسمع معاكو حبيت غيرك وبرلانتي. Thank you. من جنس حناني اشكيله يرحم اشجاني وحنانه من جنس حناني Thank you. المعنى بتاع الغنوة جريء جدا على هذه المرحلة من 63 سنة، وما كانش متناول قوي بهذه الصورة. واللي بتقول له حبيت غيرك هي الحقيقة ما حبيتش غيره، هي لسه بتحبه، وواضح من كلامها جماله يشبه لجمالك وصورته بتشابه صورتك. يعني ده انت خدتي كوبي. وبعدين لما بتقول ايه حبيت غيرك، ويا في النهاية كده، ده انت بتتعذبي، ده المسألة بين الألم في صوتك وانت بتأدي. فالمعنى اللي أراده الأستاذ يوسف بدروس يعني طبعا وصل يعني، لكن هي ست الحقيقة الموضوع بتاع الغنوة، لا دي لسه بتحبه، دي قاعدة بتتغزل فيه بس لولا انه دلاله وتقله. على كل حال غنوة لطيفة جدا جدا وصوت جميل، وبرضه غنوة المدرسة الكلاسيكية، وست برلانتي قايلة بشكل جميل. والغنوة دي من الأغاني اللي ممكن يعاد تقديمها وتوزيعها من خلال فرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية أو بالمعهد على الموسيقى العربية، لأن ثرية لحنيا وكلماتها طريفة وجميلة، وهتعمل سكسي في الصالة اللي بتتقدم فيها أو من يعني مع الجمهور لو أعيد تقديمها من خلال الفرق التراثية كما أشرت إلى ذلك. غنوة جميلة. نرحب بأصدقائنا أميرة محمد عادل وصديقنا الجديد حازم خالد. حازم خالد بتفكرني باسم سيرد باك في النادي الأهلي زمان سبعينات، وكان يعني لسه في ودني التعبير بتاع الأستاذ إبراهيم الجوين الله يرحمه المعلق الرياضي، لما كنا بنتفرج على الماتشات وفي نهايات الأبيض وأسود وبدايات الألوان، فكان حازم خالد ده من الباكات في النادي الأهلي أو كده، فكان يقول حازم خالد. متذكر أنا بنفس النبرة الأستاذ إبراهيم الجوين المعلق الرياضي الراحل رحمة الله عليه. فإحنا بنرحب بيك يا أستاذ حازم، منورنا. الأستاذ نبيل الشعبي أو الشعبي، السيدة نشوى تحسين، دكتور بشير، أستاذ رامي اسكندر، الأستاذ محمد الشافعي، الأستاذ هيثم الغيتاوي، مومو ريمو، والمهندس خالد عروق. نرحب بحضراتكم جميعا، وأصدقائنا اللي متابعيننا دلوقتي وسهرانين معانا بنرحب بيكم. نرجع مرة تانية للشعبيات النادرة وإلى صوت الفنان فايد محمد فايد، الذي نستمع من بين أعماله إلى عمل لم نستمع إليه منذ زمن طويل، تسجل عام 54، وكان ضمن غنوتين مسجلين على شريط من أشرطتنا، أشرطة الربع ساعة. الغنوة التانية من الشريط ده اسمها دج الطبول، دي زعناها في برنامجنا قبل كده، برنامج سابق لينا هو في يوم من الأيام. أما الغنوة الأولى اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي اسمها جاني جواب، هنسمعها بصوت فايد محمد فايد، كتبها فؤاد السيد ولحنها حسن أبو النجا. وحرد علي يا قلبي يا قلبي يا يا يا كل رد اكتب له كلام بيزيد في وصفه عن التاني، في كل رد اكتب له كلام بيزيد في وصفه عن التاني، في كل رد اكتب له كلام بيزيد في وصفه عن التاني وهم في دنيا من الأحلام وأفضل أصور له معاني وهم في دنيا من الأحلام وأفضل أصور له معاني وهم في دنيا من الأحلام وأفضل أصور له معاني أولاد اللي بسمع كل جديد أعيش في قلبه وهو بعيد أولاد اللي بسمع كل جديد أعيش في قلبه وهو بعيد وروحي تبقى تطوف حواليه يا قلبي قولي راح أكتب وروحي تبقى تطوف حواليه يا قلبي قولي راح أكتب يا وضحي فكري في جوابي وبترجم الشوق واملى السطور وضحي فكري في جوابي وبترجم الشوق واملى السطور وضحي فكري في جوابي وزينه بحروف من نور والمعنى من ظهر شبابي وزينه بحروف من نور والمعنى من ظهر شبابي وزينه بحروف من نور والمعنى من ظهر شبابي وبالألم خين والتعبي وللهوى صبحني أسير وبالألم خين والتعبي وللهوى صبحني أسير وبالألم خين والتعبي وللهوى صبحني أسير وزي راح اوصف سحر عني يا قلبي قولي راح اكتب وزي راح اوصف سحر عني يا قلبي قولي راح اكتب يا وحرد علي يا قلبي يا قلبي طبعا أداء طربي لكن لازلت أحب فايد محمد فايد في الشعبيات الحقيقة. يعني فايد محمد فايد برضه هو يعني معلومة كده، وهو والد الموسيقار والموزع وليد فايد من جيل الوسط اللي قدم أعمال كتيرة مميزة وقاد فرق موسيقية قادت أعمال كل المطربين في الألفينات والتسعينيات. وفايد محمد فايد يعني معرفش يعني لما بيذكر اسمه أنا بتذكر غنوته اللي بيغنيها يا زايد في الحلاوة عن أهل حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا. لما بيقول الشعبيات دي أنا بحبه أكتر، يعني أنا حبيته أكتر من الغنوة دي في الشعبيات اللي كانت لايقة على صوته، ولما صوته كان أعرض من كده شوية في مرحلة لاحقة عن هذه المرحلة، عن مرحلة الخمسينيات في بدايات الستينيات، كان صوته بقى يذكر أيضا أنه كان ليه زيجات كتير. الليلة وحصريا هنتعرف معاكم على ثلاثي غنائي يمكن ما قدمناهوش قبل كده وما نعرفش عنه معلومات كافية، لكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا الثلاثي اسمه الثلاثي الباسم وأحيانا يقولوا عليه ثلاثي فيروز. هنسمع لهذا الثلاثي غنوة سجلوها للإذاعة المصرية يوم 21 إبريل عام 1965، زغرتي يمه مع الثلاثي الباسم، كلمات محمد أحمد البحطيطي، لحن الموسيقار حلمي أمين. حوالين بابا في لما وهو بابا كمان قاعد فرحان وباين انه موافق قوي يمه من خرم الباب شفنا الخطه قاعدين حوالين بابا في لما وهو بابا كمان قاعد فرحان وباين انه موافق قوي يمه يا حلاوه يا بنات واحنا في زفه في ايدينا عرسان حلوين خفه ضغط يما ولم الحتة لم الحتة يما لم الحتة أنا قلبي اختار الأسمر أبو دم خفيف السكر الحلو الرقة الشربة شايف ذوقه هندامة وعنيه السود وقوامة فتان وبيسحر يا بنات أنا مدرن كل نصيب ويالا فرش ترموشي طريق لهنا يا حلوة يا بنات واحنا بزفة في ايدينا رسان حلوين خفة ضغط يما ولم الحتة لم الحتة يما لم الحتة الشاب الخمر هوهب له حياتي وعمري ولا تغلى عليه حتى عينيا حتى عينيا يأمر وانا ماشي اوامره ولا عمر هخالف امره واسقيه الشاي ده على ايديا على ايديا النبي لو تمت خطبتنا بالورد هزوق باب بيتنا يا حلوة يا بنات واحنا بزفة في ايدينا ارسال حلو الخفة ضغط يما ولم الحتة لم الحتة يما لم الحتة اما انا هختار الهادي الشيك اللي الناحية دي او ده اللي عجبني وخد قلبي في ملامحه شباب ورجولة وبين أخلاقه نبيلة يستاهل يتهنى بحبي لو غمض عيني وفتح عيني لقيه يشبكني في اسورتين يا حلوة يا بنات واحنا في زفة في ايدينا يرسان حلو الخفة زغرت يما ولم الحتة لم الحتة يما لم الحتة. ويظل الثلاثي المرح هم نجوم المجموعات في الغناء إلى هذه اللحظة على مستوى الوطن العربي، ولكن الغنوة بسيطة ولطيفة ما فيش مشاكل يعني، بس ثلاثي المرح هم الحقيقة الأساتذة في هذا المجال. ختام حلقتنا الليلة مع الشكمجية، من الشكمجية مع واحدة من كلاسيكيات الأغنية الإذاعية ومن بين أغاني ربع ساعة، وبصوت وألحان أحمد عبد القادر وكلمات الشاعر محمود إسماعيل جاد، ومن تسجيلات عام 1952. هسيب حضراتكم مع غنوة أنا اللي من شهدي. Oh, سلمتك قلبي ولعت في النار، سلمتك قلبي ولعت في النار، فاكر يكون جنبي، فاكر فاكر فاكر يكون جنبي، فاكر يكون جنبي، فاكر فاكر فاكر يكون جنبي. ناس من الأفراح سلمتك قلبي ولعت في النار، سلمتك قلبي ولعت في وإيه في دي الأرض. أنا وقلبي سوا نفرح ونتهنى ونغني لحن الهوى والناس بعيد عنا. أنا وقلبي سوا أنا وقلبي أنا وقلبي سوا إن شاء الله تكون شكمجية الليلة عجبت حضراتكم. شكرا جزيلا لجميع من تابعونا وأيضا أصدقائي على الفيسبوك, وشكرا للأستاذ سامح أبو العز اللي انضم إلينا أخيرا. ونلتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الوحيدة بعد منتصف الليل وكالمعتاد, وحسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات وطارق مصطفى حتى ذلك الحين, ودوما تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية, سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية, إعداد وتقديم طارق مصطفى, مونتاج حسين السنوسي, إخراج أحمد بركات.